الإنسان في أمران الإنسان مرضعي، وكذلك هو الحال في فلسطين. أما جهاد في أفغانستان فإنني أتوقع في كونه فرض عين، يعني لم يتبين لي أن الجهاد فرض عين في أفغانستان، فأنا أتوقف فيه. ومن نقل عني أني أقول بأنه فرض عين فلعله فهم مني خطأ، فأنا ما قلت يوم من الأيام أنه فرض عين. ومع ذلك فأرى أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد رضا والديه، لأن فرق الوالدين مقدم على الجهاد، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه بالجهاد، فقال له: أخين والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قدم للرهمة على الجهاد في سبيل الله. أما الجهاد في فلسطين فلا شك أن فلسطين بلد احتلها اليهود، وهم الآن والعياذ بالله يفعلون في أهلها الأفاعيل المنكرة التي لا يطيقها أي إنسان، حتى الكفرة لهم من الاحتجاجات على فعل اليهود الفلسطينيين ما هو معلوم في الإذاعات كما تسمعون، وهم والعياذ بالله يسلمونهم سوء العذاب، حتى إنهم يدخلونهم وهم أحياء ويكسرون أيديهم وأرجلهم. وهذه النفسية التي يحملها اليهود اليوم كانت فيهم حين كان آل فرعون يسمونه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.